ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. كلمة لولا ساعة ما تسمعها لكن هذه تمني نافع. لولا جاءوا لولا جاءني تتحرر لولا ما عايزين تعيبه. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. طب الدكتور نزلت كتير أم قال لك هي نزلت صحيح بس بقول اصبر وما تعرفش دلوقتي مش عارف ايه احنا عايزين سورة تؤمرنا بالقتال عشان نجهز على خصومنا دول عشان ننتهي منهم. فلولا نزلت سورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم. انما كل حاجة لها ايه لها اوان. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة. فكأن حركة المؤمن اصبحت منوطة باوامر الحق. مش مثلا هم عملوا كده يهجم عليهم من اوامر يشوفوا هيأمر ولا ما يأمر. لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال اللي انت عايزه وقت ما انت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت. ساعة ما يقول بقى القتال وحيخرجهم طب هم منافقين منافقين في السر. إنما لما تنزل سورة القتال يلا يا ناس هنقاتل المنافق يعمل ايه هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به يوم يعني كالمغشي عليه وخلاص ما عادش لان دي هتفضح. يقول لك ثواني بقى انا باجي وباجي اصلي وبقعد في الصف الاول وبتسمع الدرس وتقولوا على انني يعني كده انما الحكايه وصلت الى القتال بقى لا هيدي بقى الحكايه بقى. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. جالك الموت يا فارس الصلاة طب ما روحتي أبقى أعلمت مش منني مش مؤمن أروح يبقى وديت نفسي اللي في داهية لأمر أنا لا أقبله ولا أعتقده يبقى بعت نفس الخير. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طب يعملوا إيه يا رب؟ فأولى لهم طاعة. الأولى انهم يطيعهم ويبقوا يطلعوا في القتال ويسيبوا الحكايه دي بقى او الا انفضحهم وما دام انفضحوا خلاص يعني. العلماء لما قالوا فاولى لهم يعني هلاك لهم. لكن كلمه طاعه جاءت بعدها يقول له طب وليه مثلا نقول هلاك لهم اي ان لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص ويبقى الامر بالقتال محبب لهم. طاعة وقول معروف أولى من موقفه. ثم تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف. طاعة لله ورسوله وقول إيه وقول معروف. فإذا عزم الأمر الله فإذا عزم الأمر معنى عزم يعني إيه فلان عزم يعمل شيء فلان يعني صمم جند عزيمته للعمل. عزم يعني إيه جند عزيمته للايه للعمل. فاذا عزمت فتوكل على الله صممت يا الله خلاص. فاذا عزم الامر صممت الامر هو اللي بيعزم ولا انت يا فاعل الامر اللي بتعزم ده عزم الرجل على الامر. ام قال لك يا سلام على المبالغه كان الامر هو الذي الح عليه وعزم ان يفعل. ليه؟ لانه امر من القتال ومعنى القتال يتموت شهيد تبقى انفت كده وبريت من الموت يتنتصر على عدوه. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إذن الأحسن إنك أنت كنت تعمل إيه؟ فإذا عزم الأمر مش عزمت أنت على الأمر لكن الأمر نفسه واللي ألح عليك ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير. فكأن الأمر حينما ألح عليك هو الذي جعل منك العزيمة يبقى عزم الإيه؟ شوف المبالغة. فإذا عزم الأمر يعني إيه؟ أنت ترى في الأمر خير وخير كثير. إزاي؟ لأن أسوأ حاجة هتتقتل في الحرب إيه هتتقتل طب ما تشوف المقتول هيعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ لازم تقدر دي. المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شيئا برأه من الموت وقدم نفسه فقتل، يقول له انت بدأت ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركه وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء، وصلت الحياه عند الرب بحياتك مع الناس، وبعدين تتصل بحياه البعث، يبقى ما حصلش موت. يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحمه يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياه، احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ ولذلك اللي قالوا عند سيدنا حمزه احمدت عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض سائرهم طرا، وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى كنه ادى حياته، يقول له لا انا اديك حياه بس هي عندي، الحياه الوسطانيه دي عندي. يعني تحب الحياه عنده ولا عند البشر؟ يبقى الحياه عندي، يبقى الحياه اللي عندي هتبقى ايه؟ هتبقى احسن من حياه البشر. يبقى من وهب نفسه وذهب ليصير شهيدا، تبقى اللي يعرف الشهاده دي هو الشهاده تلح عليه انه يروح الاداء. ولذلك مخيريخ اليهودي اسلم، وبعد ذلك سمع النفير للحرب، فما ممكنش انه يتوضا ويصلي، لسه ما صلاه ولا عمل اي حاجه، وخرج للمعركه فقتل. قال رسول الله مخالف خير له. وقبل ما يخرج قال المال ده كله بتاع محمد، مع انه ما صلى لله ركعه واحده. شوف النيه اللي هو عملها، يعني احرص على الموت توهب لك الايه؟ الحياه. بس في حياتين اثنين، حياه مع الناس وحياه مع الله، وحياه مع الله ومع الناس في الاخره. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، يعني إيه صدقوا الله؟ صدقوه في أوامره فامتثلوا لكان خيرا لهم. إيه الخير اللي يجي؟ زي ما قلنا كده، أنت بتخاف من الموت، لما حضره تموت ما أنتش حتموت، تبقى بريحة من الموت وصلت لك عصمة منه.